بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري من شرح صحيح البخاري قال رحمه الله وقال آخرون بل الإسفار يكون باستدامة الصلاة لا بالدخول فيها. الإسفار يكون باستدامة لا بالدخول فيها. نعم. فيدخل فيها بغلس ويطيلها حتى يخرج منها وقد أسفر الوقت. وقد روي هذا المعنى عن عطاء وقاله أيضا من أصحابنا أبو حفص البرمكي والقاضي أبو يعلى في خلافه الكبير ورجحه الطحاوي. ويعضد هذا حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الفجر حتى يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المئة. وقد رد هذا القول على من قاله كثير من العلماء منهم الشافعي وابن عابد. شغول. وقد رد هذا القول هذا القول على من قاله كثير من العلماء منهم الشافعي وابن عبد البر والبيهقي. وقال أكثر الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس ويخرج منها بغلس لحديث عائشة وغيره. وقال أكثر الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس ويخرج منها بغلس لحديث عائشة وغيره. وكذلك أكثر أصحابنا وإن كان منهم من كان يخرج منها بإسفار ويطيل القراءة كما روي عن الصديق لما قرأ بالبقرة وعن عمر أيضا. وقد روي أن عمر هو الذي مد القراءة في الفجر وروي عن عثمان أنه تبعه على ذلك وروي عن علي أنه كان يقصر فيها القراءة ولعله لما كان يسر بها. ومن الناس من ادعى أن في هذه الأحاديث ناسخا ومنسوخا وهما فرقتان. فرقة منهم ادعت أن الأحاديث في الإسفار منسوخة واستدلوا بما في حديث أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المواقيت بطوله وقال في آخره وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بين ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. خرجه أبو داود. وقد تقدم أن أسامة تفرد به بهذا الإسناد وإنما أصله عن الزهري مرسلا. وفرقة ادعت أن حديث التغليس منسوخة بالإسفار منهم الطحاوي وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر حتى قبل أن تتم الصلوات لما قدم المدينة ثم لما أتمت الصلوات أربعا أربعا أطال في قراءة الفجر وغلس بها حينئذ. وأخذه من حديث عائشة الذي ذكرناه في أول الصلاة. حديث التغليس مستفيضه من فعله عليه الصلاة والسلام أكثر من رواه. أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاته في الفجر يدخل التغليس. جابر وأبو برزة وأبو موسى وغيرهم وعائشة. وأحاديث الإسفار لا تقاوم هذه الأحاديث. ومن أحسن ما قيل في تأويل أسفر بالصبح يعني التأكيد على التحقق من طلوع الفجر يعني فلا يأخذ الإنسان الاستعجال والحرص على الصلاة حتى يصليها يعني قبل الوقت أو لا. فالصواب أن السنة وأن هدي النبي صلاة الفجر بغلس. نعم. نعم. وهذا في غاية البعد، ولم ترد عائشة أنه حينئذ شرع طول القراءة فيها عوض عن الإتمام، وإنما أخبرت ولم ترد عائشة أن هذا حينئذ أنه حينئذ شرع طول القراءة فيها عوضا عن الإتمام، وإنما أخبرت أنها تركت على حالها لما فيها من طول القراءة. ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة الفجر ثم أطالها، ولا أنه أما كان يخفف وكان يسر بها. وكل هذه ظنون لا يصح منها شيء. واختلف القائلون باستحباب التغريس بها إذا كان جيران المسجد يشق عليهم التغريس ولا يجتمعون في المسجد إلا عند الإسفار، هل الأفضل حينئذ التغريس أم الإسفار؟ فقال الطائفة: التغليس أفضل بكل حال، وهو قول مالك والشافعي، وحكي رواية عن أحمد. وقال الطائفة: الإسفار حينئذ أفضل، وهو منصوص عن أحمد. وقال الطائفة: الإسفار حينئذ أفضل، وهو منصوص عن ومنصوص أحمد في رواية غير واحد من أصحابه. وجعله القاضي أبو يعلى في خلاف الكبير وفي جامعه الكبير مذهب أحمد رواية واحدة، ولم يحكي عنه في ذلك خلافا في هذين الكتابين، وهم من آخر كتبه. واستدلوا بحديث جابر في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين في العشاء إلى آخر، وقد سبق. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، فأمره أن يغلس بالفجر في الشتاء لطول الليل واستيقاظ الناس في أول الوقت، وأن يؤخر في الصيف لأن الناس ينامون لقصر الليل فيه. وحمل بعض أصحابنا حديث الأمر بالإسفار على حالة تأخير المأمومين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على حالة تأخير المأمومين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الصبح تارة ويؤخرها تارة، وعن جماعة من السلف. فروى الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال: قلت لابن عمر: إني أصلي معك الصبح ثم التفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر. قال: كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا إسناد ضعيف. نقل البرقاني عن الدارقطني قال: أبو شعبة متروك، وابو الربيع مجهول. روينا من طريق ابي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويغلس ويسفر ويقول: ما بين هذين وقت، لئلا يختلف المؤمنون. قال ابن ابي حاتم: سالت ابي عن هذا الحديث فقال: ابو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد ضعيف الحديث جدا. وروى بيان الرقاشي قال: قلت لأنس: حدثني عن وقت نبي الله من الصلاة، فذكر حديث المواقيت وقال: كان يصلي الغداة عند الفجر إلى أن ينفسح البصر، كل ذلك وقت. بيان هذا هو ابن جندب يكنى أبا سعيد. وقال أبو داود: لا أعلم له إلا حديث المواقيت. وقال ابن معين: هو مجهول، وله شاهد من وجه آخر أقوى منه، خرجه الإمام أحمد والنسائي من طريق شعبة عن أبي صدقة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر إلى أن ينفسخ البصر. وأبو صدقة مولى أنس ينفسح إلى أن ينفسح البصر. وأبو صدقة مولى أنس أثنى عليه شعبة خيرا، ووثقه النسائي. وممن روي عند التغليس والإسفار عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وممن روي عند التغليس والإسفار عنه بدل عند أحسن الله. وممن روي عنه التغليس والإسفار عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن خرشة الحري قال: كان عمر يغلس بالفجر وينور. وحدثنا سيف بن هارون عن عبد الملك بن السلع عن عبد خير قال: كان علي ينور بها أحيانا ويغلس بها أحيانا. وفعل هؤلاء يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون ذلك على حسب مراعاة حال المؤمنين في تقديمهم وتأخيرهم في تقديم وتأخير. وقد روي هذا صريحا عن عمر. والثاني أن يكون التقديم والتأخير عندهم سواء في الفضل. قال ابن عبد البر: ذهب الطائفة إلى أن أول الوقت وآخره سواء في الفضل لقوله ما بين هذين وقت. قال: ومال إلى ذلك بعض أصحاب مالك، وذهب إليه أهل الظاهر، وخالفهم جمهور العلماء هذا، مع أنه حكي عن داود التغليس بالفجر أفضل، وحكي الاتفاق من المسلمين على أن التعجيل بالمغرب أفضل. من يقول لها وقت، ومن يقول إن وقتها متسع إلى العشاء. واختلف أيضا من يقول بأن التغليس أفضل من الإسفار، هل حكمه كله واحد أو مختلف؟ فقال أصحاب الشافعي: آخر وقت الاختيار إذا أسفر، أي أضاء، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس. وقال الاستخري منهم: يخرج الوقت بالإسفار جدا، فتكون الصلاة معه قضاء. وقد سبق حكاية وقال الاستخري منهم الاستخري منهم يخرج الوقت بالإسفار جدا، فتكون الصلاة معه قضاء. وقد سبق حكاية قوله والرد عليه. وقال بعض الشافعية: يكره تأخير الصبح بغير عذر إلى طلوع الحمرة، يعني الحمرة التي قبيل طلوع الشمس. واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال وقتها كله مختار إلى طلوع الشمس، لأن أبا موسى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل عن وقت الصلاة فصلى بهم في يومين، فقدم في الأولى وأخر في الثانية وأخر في اليوم الثاني الصبح حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، خرجه مسلم. وقد سبق عن علي بن أبي طالب نحو ذلك. ومنهم من قال يذهب وقت الاختيار بالإسفار ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس، وهو قول القاضي أبي يعلى في كتابه المجرد. وقد روي عن أحمد ما يدل على كراهته التأخير إلى الإسفار الفاحش. قال إسحاق بن هاني في مسائله: خرجت مع أبي عبد الله من المسجد في صلاة الفجر، وكان محمد بن محرز يقيم الصلاة، فقلت لأبي عبد الله: هذه الصلاة على مثل حديث رافع بن خديج في الإسفار؟ فقال: لا، هذه صلاة مفرط، إنما حديث رافع في الإسفار هذه صلاة مفرط مفرط مفرط هذه صلاة مفرط، إنما حديث رافع في الإسفار أن يرى ضوء الفجر على الحيطان. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الحديث في التقديس أقوى. يشير أحمد إلى أنه مع تعارض الأحاديث يعمل بالأقوى منها، وحديث التقديس أقوى إسنادا وأكثر. وكذلك الشافعي أشار إلى ترجيح حديث التقديس بهذا، وعضده موافقة ظاهر القرآن من الأمر بالمحافظة على الصلوات. وقد حمل أحمد حديث رافع في الإسفار في هذه الرواية على ظاهره، لكنه فسر الإسفار برؤية الضوء على الحيطان، وجعل التأخير بعده تفريطا، وهذا خلاف ما يقول أصحابنا. وروى ابن القاسم عن مالك أن آخر وقتها الإسفار، كذا روى ابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها الإسفار الأعلى، وهذا يشبه قول الاستخري، إلا أن يكون مراده آخر وقت الاختيار. وأما من يرى أن الإسفار أفضل فلا كراهة عندهم في التأخير إلى قريب طلوع الشمس، وهو أفضل عندهم، وهو قول الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه. واستدل من كره التأخير إلى شدة الإسفار بما روى الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخر المغرب انتظار الظلام مضاهاة اليهود، وما لم يؤخر الفجر امحاق النجوم مضاهاة النصارى، وما لم يكل الجنائز إلى أهلها. خرج الإمام أحمد وهو مرسل. وإن ثبت حمل على اجتماع الأمة على ذلك، فإنه يخشى أن يظن أن ما قبل ذلك ليس بوقت. والحارث بن وهب قال البخاري روايته عن الصنابح مرسلة، يعني لم يسمع منه. انتهى. الله المستعان، الله يرحمهم. المهم من وقت الفجر، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت انقضى ودخل وخرج وقت الفجر. لكن الكلام كله فيه ما هو الأفضل. أما القول إن الوقت يخرج بالإسفار، هذا لا شك إنه ضعيف. والأدلة العامة والخاصة تدل على استحباب التبكير، لكن إذا اقتضت المصلحة يعني التأخير مثل مراعاة للجيران وأنهم يعني هذه المصلحة شرعية وجنسها وارد كما في صلاة العشاء، لكن لا ينبغي أن يكون هذا يعني ديدا وعادة دائمة. الله أكبر.